ومن يطع الله والرسول. هذا اسلوب شرطي، الأداة فيه من ومن للعقلاء. اذا فالخطاب هنا لكل عقل، ويطع فعل الشرط، جزم بالسكون ولكنه حرك بالكسر بالتقاء الساكنين. ومن يطع الله، ولم يقتصر الامر على هذا، فلا بد من طاعه الرسول. لذلك فان اهل النار سيتحسرون على عدم طاعتهم لله والرسول يوم تقلب وجوههم في النار، يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. والرسول معطوف على لفظ الجلاله، اذا فاين جواب الشرط؟ ان جواب الشرط هنا اشاره اولئك مع الذين انعم الله عليهم. الفاء واقعه في الجواب لان الجواب جمله اسميه، واولئك مبتدا مبني على الكسر في محل رفع، والكاف حق خطاب، ومع ظرف متعلق بمحذوف هو الخبر. فاولئك كائنون مع الذين انعم الله عليه، ومع مضاف، والذين مضاف اليه مبني على الفتح في محل جر لانه اسم موصول، والاسماء الموصوله واسماء الاشارات كلها مبنيات تلزم حاله واحده. انعم الله عليهم الجمله صله من النبيين بيان للاسم الموصول، لان الموصول يفيد العموم، فجاء الجر والمجرور ليحدد هذا العموم. وانما قال الله فاولئك ولم يقل فهؤلاء، لان هناك فرقا بين هؤلاء واولئك، كلاهما اسم اشاره، لكن هؤلاء يشار بها للقريب، واولئك يشار بها للبعيد. فما معنى البعد ها هنا؟ اهم بعيدون عن رحمه الله؟ كلا. اهم بعيدون عن المؤمنين؟ كلا، انهم المؤمنون اعينهم وذواتهم. اذا فما معنى البعد؟ البعد هنا بعد درجة ومقام، اي ان درجاتهم عالية ومقاماتهم بعيدة فالرفعة، كما في قوله تعالى اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. فالإشارة هنا لبعد الدرجة ولبعد المكانة ولبعد الرفعة ولبعد الرقي ولبعد الطبقة ولبعد العلو، تكريم من الله. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وهنا لا بد أن نسأل سؤالا، هل هذه الآية خاصة بتوبان؟ لا، إن الآية ليست خاصة بثوبان، إنما الآية تعم الذين قال الله فيهم في الحديث القدسي الجليل. واسمحوا لي أيها السادة الأعزاء أن أنتقل بحضراتكم لننشق نسيما عليلا ورطيبا على شاطئ بحر يسمى صحيح البخاري. تعالوا الى ما رواه الامام البخاري، اسمعوا، انه حديث قدسي عن رب العزة. يقول فيه مولانا: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب.

وتطبقت الدائرة على الحكم بالإجماع وخرجت المسألة من حيز المحكمة الى حيز التنفيذ فجمعوا له الحطب والوقود شهرا كاملا واندلعت ألسنة اللميم حتى كانت الطير لا تستطيع ان تحلق فوق هذه المنطقة خوفا ان تحرقها النار بحرها. كل هذا لمن؟ لابراهيم. وما هي الجناية التي جناها؟ هي لا اله الا الله. اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ ان الجناية التي جناها هؤلاء الموحدون هي لا اله الا الله. هي لا اله الا الله. نفس الجناية التي جناها خليل الرحمن ابراهيم. حكمت المحكمة بالاعدام حقا. واستعدوا لتنفيذ الحكم. واندلعت ألسنة اللهيب. تكاد تهتك حجاب الشمس. وجيء بابراهيم مقيدا بالسلاسل. مقيدا بالحبال. ليلقى. ليلقى اين؟ ليلقى في سواء الجحيم. ليلقى في نار الدنيا. ليلقى في سعيرها. ليلقى في رضاها. ليلقى في عوارها. وقبل ان يلقى فجت ملائكة السماء بالشكوى الى الواحد. قالت الملائكة يا رب ابراهيم الذي يعبدك في الارض وحده عما قليل سيلقى في النار. فماذا قال لهم رافع السماء بالاعمى؟ قال لهم ان استغاث بكم فاغيثوه فقد اذنت لكم وان استغاث بي انا فسيجدني قريبا مجيبا. ان استغاث بي انا فسيجدني قريبا مجيبا. اجعل الله صاحبا واطرح الناس جالبا. ان استغاث بي انا فسيجدني قريبا مجيبا. واخذت ملائكة السماء تعرض نفسها على الخليل. هذا ميكائيل الموكل بالمطر يستأذن ابراهيم ان يأذن له ان يأمر السماء ان تمطر فتمطر باذن الله فيطفئ نارهم. فيقول له ابراهيم انا لست في حاجة اليك. فيعرض ملك الرياح عليه نفسه. ان شئت يا خليل الرحمن امرت الريح ان تطور فتبعثر نارهم عليهم فتحرقهم بها. فينصت الخليل انفاق الايمان في قوته ويرفع رأسه ويقول بلسان اليقين ومنطق الحق المبين يا ملك الرياح انا لست في حاجة اليه. فينزل كبير ملائكة السماء جبريل الامين. يا ابراهيم انا جبريل الله ارسلني اليك. الك حاجة الي؟ فيقول له الخليل وكيف احتاج اليك وانت الذي ارسلك لي الان. كيف كيف كيف؟ ان هناك امثلة في التاريخ يندى لها جبين الحياء خجلا. انني ما زلت اقول ما حدث للعارف بالله ابن الحرب في سنة 1965 يوم ارسل قائد السجن الحربي شرطته العسكرية لتأتي بشيخ زاد سنه على 80 شيخ الاودن رحمة الله عليه. وجيء به الى السجن والرجل كان يضع قطرا من حديد ليسند به ظهره الذي انكسر، وجيء به الى الزلزال، وصدرت الاوامر الى احد الجلادين العتاة، قال له قائد السجن ادخل هذا الكلب في الزلزالة رقم كذا، وادخل معه كلبا من الكلاب المتوحشة. وكان في السجن الحربي كلابا، الكلب اعلى من الحمار، كلاب تعيش على اللحوم، كلاب رباها الكلاب لتنهش لحوم الموحدين. كان هناك كلب اسمه راكي، وكان هناك كلبة اسمها ليلى، وكان هناك اخرى اسمها عنايات، وتعددت اسماء الكلاب التي سماها الكلاب. قال قائد السجن لاحد الجلادين ادخل مع هذا الرجل كلبا اشتد به الجوع لينهش لحمه في الزنزانة. حرية والكرامة، ارفع رأسك يا اخي فقد مضى عهد الاستعباد، والحقيقة ارفع رأسك يا اخي لأقطعك. حرية المواطن وكرامة المواطن. عندما حكم المصريون مصر اكرموا المواطنين واعزوهم باكل الكلاب لأجسامهم. ودخل العارف بالله زنزانته، ودخل معه كلب من وحوش الكلاب، واغلق الباب عليهما الرجل والكلب. وبعد ساعات مضت قال قائد السجن انظر الى الرجل وانظر ماذا فعل به الكلب لتغسل دماءه النجسة، دماء العارف بالله النجسة. وذهب الكلاب ونظر من عين الزنزانة، فماذا وجد؟ عاد الى قائده فقال له اغسلت الزنزانة من الدماء النجسة؟ فقال له يا سيدي لقد رأيت عجبا. قال وماذا رأيت؟ قال رأيت الرجل ساجدا لله والكلب بجواره يحرسه. وتطلب النفس حمى طاعتك، يا من يحار الفخم في قدرتك، وتطلب النفس حمى طاعتك، تخفي عن الناس سما صنعتك، وكل ما في الكون من صنعتك. الرجل ساجد والكلب العقور تحول الى قط وديع يذكر الله مع الرجل. ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، لقد احصاهم وعدهم عدا، وكلهم اتيه يوم القيامة فرد. اتدرون ماذا قال قائد سجننا الحربي؟ قال اخرج الكلب من عند الكلب حتى لا يصاب الكلب بنزلة برد، اخرج الكلب خشية ان يصاب بنزلة برد. كلاب لا تعرف اكل العظام، انما تعرف اكل اللحوم الناضجة. كلاب تغذت على لحوم البشر. يا معشر السادة، وبعد ان قضى الرجل مدته توجه الى بلاد الحجاز، وما ان علم المغفور له فيصل بن عبد العزيز بمقدم هذا العالم الجليل، عالم مصر الجليل،

عاش حينا من الدهر، عاش حينا من الدهر. وبدلا من ان تلبس الفتاة ثياب زفافها لبست اكفانها، وبدلا من ان تدخل الحمام لتغسل نفسها بنفسها حملت على خشبة حدباء، وبدلا من ان تخلع ثيابها بيديها نامت على خشبة الغسل لتخلع ثيابها. اقسمت المغسلة التي غسلتها انها وهي تقعدها لتوضئها، لان من سنة غسل الميت الوضوء، الوضوء. اقسمت المغسلة انها وهي توضئها ابتسمت كأنها على قيد الحياة، كأنها تقول لها لم توضئيني وقد توضأت قبل الموت، لقد مت على وضوء، لقد مت على وضوء. فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. وحملت على اعناق الرجال، وابت الخشبة ان تركب سيارة الحانوت، ابت ابت، كأنها تريد ان تقيم للناس سنة، احملوني على اكتافكم حتى يتعظ من يراني، حتى يتعظ من يراني. وحولت البنات المحجبات من مهنئات الى قارئات للقرآن، الى ذاكرات لله، والعروس على خشبة غسلها، وآيات القرآن تردد على رأسها، وروائح السماء تصيح عطرا، وملائكة السماء تسير العروس لا الى بيت زوجها، انما الى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وذهب بها الى قبرها مدرجة في اكفانها. وجاء وقت الدفن، وابن ادم عندما يقف على باب القبر يصرخ ثلاث صرخات يسمعها من في السماوات والارض الا الانس والجن. وجيء بالامانة وفتح باب القبر، فتح باب القبر لا باب غرفة الزفاف، ونزل ابوها. صوروا الاب نفسه ينزل، وفك الاربطة عن كفنه، وكشف الوجه، ووضع الخد على التراب، وضع الخد على التراب، وانامها على شقها الايمن، وقال لها سلام عليك، الى اللقاء يوم يجمع الله الاولين والاخرين. هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا. وقرأ الوصية علي، اوصت بثلث مالها للفقراء والمساكين، سألوا عن مصارها وحليها وجواهرها، فعلموا انها تصدقت بها جميعا على زميلاتها الفقيرات. سألوا عن مكتبتها، كم تحوي من الكتب وماذا تحوي؟ لم يجدوا فيها كتابا تافها كالكتب التي يحملها الشباب في هذه الايام، لم يجدوا فيها مجلة حواء ولا الهلال ولا المصور ولا اخر ساعة ولا هو وهي ولا هي، انما وجدوا فيها التفسير الواضح، وجدوا فيها تفسير ابن كثير، وجدوا فيها احياء علوم الدين، وجدوا فيها زاد المعاد لابن القيم، لابن القيم. وجدوا كل ما فيها قيما. هذه فتاة عرفت ربها، فإلى رضوان الله يا ابنتنا يا اختنا في الله، إلى رضوان الله، إنني بالنيابة عن حضراتكم والأصالة عن نفسي أطير برقية عزائم عاطرة من هذا المكان الطاهر الى ابيها الاخ صلاح امين اقول له فيها وبشر الصابرين، واقول لها فيها يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، واحفظ الا يكون هناك ذكرى للاربعين. لماذا؟ لان الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا عزاء بعد ثلاثه ايام، وكل ما يجري في موتنا وافراحنا لهو وبدع. ذكرى الخميس لماذا؟ لماذا الخميس لا اصل له؟ ذكرى الاربعين لماذا؟ اذا سألتهم لماذا تحتفلون بمرور اربعين يوما على الميت، والله لا تجد اجابة الا ان بعض الجهلة يقول لك لان الدود يبدأ في اكل انف الميت بعد اربعين يوم. اتحتفلون باكل انفه؟ لماذا لا تحتفلون باكل لسانه المر الذي كان يسيل ابا؟ لماذا؟ لماذا ذكرى الاربعين؟ انها ليست سنة من سنن الاسلام، انما هي بدعة من بدع الفراعنة القدامى. كانوا يحتفلون بذكرى الاربعين ويقولون لان الروح بعد الموت تحاسب اربعين يوما في السماء ثم تنزل الى الجسد بعد الاربعين، فنحن نحتفل بذكراها مع انتدأ. هذا كلام الفراعنة الوثنيين وليس كلام الله ولا كلام رسول الله المآسي. لقد اخبرني بعض السابقين الثقاة ان احد الناس مات له ولد شاب فاقام له صوانا فاخرا، ثم بعد ذلك دعا كبير القراء في مصر، اتدرون كما اخذ كبير القراء في هذه الليلة؟ تتعجبون. اقسم لي بالله ان كبير القراء قرأ ساعتين، ساعة من سورة مريم وساعة من سورة طه، وبعد السهرة اخذ مبلغا وقدره باكو ونصف. طبعا لا تعرفون انتم من باكو الا اذا كان باكو ملح او باكو رز. الباكو في اصطلاح المعلمين 1000 جنيه. اخذ في ساعتين 1500 جنيه، مسألة حسابية. فكم جنيها اخذ في الساعة؟ يساوي 1500 على 2، 750 جنيه الساعة، الساعة الواحدة. والسؤال الذي أسأله، ماذا استفاد الميت؟ لا شيء، لا شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يدفن الميت كان يقول للمشيعين استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا كل ما يريده الميت، استغفار ودعوة صالحة. أما العزاء فيؤخذ على القبر، فمن فاته العزاء في القبر فليذهب قبل مرور 3 أيام إلى بيت الميت ويأخذ العزاء وهو واقف على قدمه. أعظم الله أجرك، شكر الله. لا طوال ولا سجاد ولا مقرين ولا سجاير ولا قهوة، حفظ. يمر احدهم بعلبة كبيرة 500 سجارة ماركة كوتريلي ويقذف بالسجائر على رؤوس المعزين كأن الميت مات على مذهب ما تسيان. ما هذا؟ تجيب الله ان هذا لشيء عظيم، ليلة عظيمة وجلسة جميلة وقهوة لطيفة. لا بد ان نذهب فنعز، وان كنا لا نعرف الميت بنجيب قهوة مجانا وسجارة، والدنيا كما قال الموسيقار سجارة كاس. هذه هي العذاب. لا، كل هذا سيسأل عنه الميت اذا لم يوصي، اذا لم يوصي انه بريء من كل هذا سيسأل عنه امام الله، سيسأل عن كل هذا امام الله ويحاسب على هذا. والله لقد عرفت لهذا النبأ الذي نشرته احدى مجلات الخليج العربي. احد الاقوياء العرب اقام حفلة زفاف كلفها نصف مليون دولار. الخبر الى هذا الحد مقبول، فكلنا اعرف الاقوياء العرب، لا احد اجل. الاموال تحت ايديهم وتحت ارجلهم. ولكن الذي ادهشني في الخبر ان الحفل هذا لم يكن حفل زفاف ابنته ولا حفل زفاف ابنه، انما كان حفل زفاف قطة يربيه في قصر على قطة. سبحان الله، الشري العربي عنده قط والقط كات والفأر رات والفقر رات، قط يربيه في قصر مع قطة. واراد الشري العربي ان يقضي ليلة فكاهة ودعابة، فدعا المدعوين واحضرت الخمور المعتقة ودارت الكؤوس على الشفاء، والبس القط ثوبا قشيبا، والبست العروس القط ثوب الزفاف، وعزفت الموسيقى من هنا وهناك نصف مليون دولار. وفقراء المسلمين اذا مر احدهم باللحم عند الجزار وقف يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاحقون، انتم فرطنا الى الجنة ونحن لكم كذلك، ونسأل الله لنا ولكم العافية. اذا رأى اللحم يخال الرغيف في البعد بطرا ويظن اللحوم صيدا حراما، عزت السلعة الذليلة حتى ذات مسح الحذاء خطبا جثاما، وغدا القوت في يد الناس كالياقوت حتى نوى الفقير الصيام. نصف مليون دولار احد الاثرياء يقيم بها حفلة زفاف لقطه الدكتور بسبس ولتتصف الدكتورة بسامس. قلت سبحان الله، كان الامام الشافعي يقول تموت الاسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على السراب. فقلت انا اسمح لي يا شافعي ان اقول تموت الاسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للبسابس وذو جهل ينام